قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، وبعد كده تبقى قصة عيسى، ويبقى خلصنا قصص القرآن، قصص الأنبياء كله 25 نبي. احنا كده هنحكي قصة 23 و24، يحيى وزكريا، يتبقى لنا عيسى وينتهي الأمر. لا، سيدنا محمد ده ما بنسموش قصة، بنسميها سيرة. ليه؟ ايه الفرق بقى بين القصة والسيرة؟ رحمة الله على الشيخ الشعراوي يعني لما كان بيبين المعنى ده، يقولك ان القصة بيبقى شخص بتدور حوليه احداث، او احداث بتدور حواليها اشخاص، او حدث بيدور حواليه اشخاص، فدي قصة. انما السيرة دي بنجيب بقى فيها كل حدث في حياة الشخص، في غزواته، في فتوحاته، في منامه، في زواجه، في انجابه، في اصحابه، في اعداء، سيرته معايا. فبنمشي على سيره معايا، فواخدين السير، السيرة، ولان كل شيء في حياته كانت قائمة على هدف، وقائمة ايه؟ على منهج الله، فهي سيرة، مسيرة بنمشي عليها، بنسير عليها. فهمتها؟ عليه الصلاة والسلام. فالسيرة ده موضوع تاني. قصة زكريا ويحيى عليهما السلام. لما وضعت امرأة عمران ما في بطنها وكانت أنثى، وهي مريم عليها السلام، وكانت قد نظرت ما في بطنها لله جل وعلا، يعني لخدمة بيت المقدس، بس مش هينفع يخدم بيت المقدس امرأة، يعني اليهود أصلا ممنوع المرأة تدخل دور العبادة، مش ممنوع دور العبادة، ده ممنوع أصلا. ده المرأة لما يكون الرجل يهودي متزوج امرأة، أول ما تحيض هو عامل بيت كده، عشة صغيرة كده جنب البيت، أول ما تحيض تروح تقعد فيه لوحدها، لا تناوله فوطة ولا كباية ولا أكل، ولا ممنوع يمسها أو يجي جنبها، ممنوع إنها تقعد معاه لحد ما تطهر. شوف بقى الإسلام كرم المرأة إزاي. فطبعا امرأة عمران قالت ايه ده، ده انا عايزة انجب ولد عشان اخليه خدمة بيت المقدس، ولد لله كده يطلع بنت. طب البنت دي مش هينفع تخش بيت المقدس اصلا، يبقى كده الموضوع اتقفل. طب النذر بتاعي فين؟ طب ده انا كان نيتي خير، ده انا عايز اخد ثواب. خلاص. وكانت قد نظرت ما في بطنها لله جل وعلا، يعني لخدمة بيت المقدس، فلما وضعتها أنثى حزنت، لأن الذكور هم الذين يقومون على خدمة بيت المقدس، ولكن الله عز وجل لما رأى صدق نيتها وإخلاصها تقبل منها هذا النذر، مع أنه إيه؟ مش فيه شروط. سبحان الله، يبقى بالإخلاص وإن كان شيء ما فيهوش شروط برضو إيه؟ يقبل إن شاء الله. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. دي كل دي نعم، خلي بالك دي كلها نعم متتالية، يعني أنا كده بعد نعم عشان كما بقرأش الآية على بعضها. بص يقول لك إيه، فتقبلها ربها بقبول حسن، أهو أدي ده إيه، دي نعمتين مش نعمة واحدة، أولا تقبلها وبقبول حسن مش قبول عادي كمان، وأنبتها نباتا حسنا، يعني رباها ومش بس كده، لا تربية حسنة، وكفلها زكريا، جاب لها كمان اللي أكلها وشربها. ده مين؟ ده نبي، يعني خلى اللي قائم بكفالتها نبي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هذه نعم برضه، شوف كم نعمة. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلاص كده. وسبحان الله، شوف هنا بصحتها وبعافيتها وفي شبابها بيجيها الأكل إيه؟ بغير حساب. ولما جت تولد سيدنا عيسى في تعبها وألام الطلق في الولادة، قالت عاوز أكل، ربنا قال لها إيه؟ هزي إليك بجذع النخلة. ايه ده، خدت بالك من المعنى ده؟ ده عشان ربنا يلفت انتباهنا لإيه؟ إن الرزق ممكن يأتي بأسباب وممكن بغير أسباب، ومسألة الأسباب مش مرتبطة بصحة أو غير صحة، فهمني؟ لقد جعل الله زكريا عليه السلام كافنا لها، وذلك لسعادتها لتقتبس منه علما نافعا وعملا صالحا، فقد كان نبيا كريما، وكان زوج أختها، وكان زكريا عليه السلام يعمل نجارا كما قال صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا، وهذا حديث أخرجه مسلم وابن ماجة، وكان يذهب إلى حانوته الدكانة بتاعته ساعة من النهار، فإن أصاب بعض مال في بيع أي شوية خشب مسح دمعة البأس وقضى حاجة السائل، يعني لو لا واحد محتاج يديله، لا واحد فقير يديله، ثم رجع إلى داره فارغا إلا من فضل الله، صامتا إلا عن ذكر الله. يرجع بقى معايا دوب بس إيه حاجة يجيب بها عشا للبيت، وطول ما هو ماشي في الطريق عمال يذكر ربنا. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. درس بتعلمهن امرأة عليها السلام. أخذ زكريا عليه السلام بعد أن كفل مريم ابنة، على فكرة كلمة مريم معناها الطاهرة، ده اسمها بس، يعني اسمها براءة ليها قبل اليهود ما يتهموها، فهمني ازاي؟ وخلي بالك ويحيى، يحيى ربنا سماه يحيى قبل ما يتولد، عارف ليه؟ عشان هو هيبقى حي مش هيموت، لأنه اتقتل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فهو يحيى، فهو بين من اسمه قبل ما يجي أصل، قبل ما يحصل أي موقف، يعني ربنا بيقول ده هيبقى إيه. ها؟ لا مش شرط، احنا الأنبياء الذين سماهم الله، ما طالما ربنا هو اللي سماه يبقى في سبب، في حكمة. فأخذ زكريا عليه السلام بعد أن كفل مريم ابنة عمران، يلاحظ تلك العناية الربانية لمريم، وعلى فكرة ما تقولش مريم، قول مريم، ويرى كرامة الله لها، كرامة من الله لمريم الصالحة التي تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فقد كانت مريم كريمة على الله إذ اصطفاها الله واختارها على نساء العالمين، وكانت أما لنبي جاء ميلاده معجزة كخلق آدم عليه السلام. كان لمريم عليها السلام محراب خاص تتعبد فيه، ما هي امرأة ما ينفعش تعاشر الرجال في التعبد، يعني تكون تشاركهم في التعبد، وكانت لا تغادر مكانها إلا قليلا، تقضي وقتها كله في عبادة وصلاة. الكلام ده مش عندنا، الكلام ده ايه، مسألة الرهبانة دي مش عندنا، انت تصلي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقد وصلت الصلاة بالمناجاة، يعني ايه تصلي، تخلص صلاة تقعد تناجي ربنا، تخلص مناجاة تقعد تذكر، تخلص ذكر تقعد تشكر، تخلص الشكر تقعد تحمد الله، وهكذا متواصل. فقد وصلت الصلاة بالمناجاة والذكر بالشكر والحمد لله، فعندما تقوم من الليل وأطراف النهار، وباعتبار كفالة زكريا لها كان يزورها في المحراب، ما هو المتكفل بها لازم يروح ينظر عليها، أخبارها إيه، صحتها عاملة إيه، طعامها شرابها وهكذا، وهذا شيء طبيعي، لكن شيئا ما كان يلفت انتباهه ويحرك وجدانه ويجعله أمام شيء مدهش، إذا كان يجد عند مريم رزقا من الله. يا بنتي أنا اللي بجيب لك الأكل، إزاي كل ما جلاقي عندك أكل؟ ما هو ما فيش حد يجيب لها، أنت عارف لو حد تاني مش هيسأل، إنما هو بس اللي بيجيب لها، فكل ما يروح يلاقي فيه أكل، وبعدين بيتعجب أكتر، ساعات يلاقي بقى العنب طالع في فصل الشتاء، اللي جاب العنب في الشتاء إيه؟ أنت فاهم إزاي؟ ما كانش فيه بقى مسألة جينات بقى ولا صوبات بقى زجاجية ولا غيره، فيستغرب، وبعدين يفاجأ يلاقي مثلا إيه؟ يلاقي المانجا في الشتاء، إيه اللي جاب ده في ده؟ فبقى يستغرب. والعجيب في ذلك كما قال المفسرون أن زكريا كان يجد عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف ويجد فاكهة الصيف في الشتاء، حقا إنه لشيء مدهش. لم يرى ذلك المنظر مرة واحدة، لو مرة يمكن ما خدش باله، إنما ده كل مرة، بل تكرر ذلك مرات ومرات، وتكرر المشهد أمام زكريا، وعندئذ سألها من أين يأتيك هذا الرزق؟ ركز ركز، وتجيب مريم من عند الله. وهذا ما ذكرته الآية الكريمة في سورة آل عمران، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. مين اللي قال الجملة اللي أنا هقولها دي بقى؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مين اللي قالها؟ مريم، صح كده؟ ربنا بيعلمها ويمهدها من البداية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يبقى ما تجيش تسألي تقولي إزاي تخلفي من غير حساب، من غير رجل يعني، من غير أسباب، فهمت؟ شوف جات إزاي؟ عرفت ليه الموقف ده يحصل معها؟ عشان في المستقبل بيمهد لها الطريق، فهمني؟ هنالك دعا زكريا ربه، ربنا بيرزق من يشاء بغير حساب، ازاي تايها دي عني؟ طب ده انا مراتي ما بتخلفش وانا كبير في السن، ويرزق بغير حساب وبغير اسباب يعني؟ طب ما ندعي بقى. فراح دعا، راح جاي له الولد، فهم جات امتى؟ طب هنا جات الولد ليه؟ هو مش سيدنا زكريا دايما بيدعي بالدعاء ده برضه؟ يعني انا عايزك تتخيل كده، هو بيدعي بالدعاء ده من زمان ولا لا؟ طب اشمعنى ما استجابش الدعاء الا دلوقتي؟ هنا بقى نسبه اقبال القلب ايه؟ اعلى. فانت تعلم بقى امتى، انت نفسك تعرف امتى دعائك يستجاب وامتى لا. وده ياكده بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبل دعوه من عبد ساه لا. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، عندك يقين مركز، هي دي. عندئذ تحركت في نفس زكريا الشيخ الذي لم يوهب ذرية، تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية في النفس البشرية، الرغبة في الذرية في الامتداد، يكمل المسيرة في الدنيا في الخلف، في الرغبة التي لا تموت في نفوس العباد الزهاد الذين وهبوا أنفسهم للعبادة ونظروها للهيكل، الهيكل اللي هو المكان اللي بيتعبدوا فيه زي المسجد يعني بالنسبة للمسلمين. إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها لحكمة عليا في امتداد الحياة وارتقائها. ربنا جعل مسألة حب الإنجاب فطرة في النفس غصب عن أي إنسان، عارف ليه؟ لو ما أعتقش المسألة دي مش هيبقى في نسل، فينتهي الجيل الإنساني. فتتحقق إزاي الآية إني جعل في الأرض خليفة، جيل يخلف جيل يخلف جيل؟ ما تتحققش، ما ينفعش. فكنا ننقرض زي الديناصورات معايا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ربط الامر ده بالشهوة. فممكن واحد تلاقيه متجوز واحدة مش حبيبها، مش طايقها، مش عايز يشوف خلقتها، ها؟ ويفاجئ تفوص تلاقيه مخلف منها كتير. يا عم مخلف ليه؟ ليه؟ الشهوة. فعشان يستمر الجيل الانساني. وكذلك نجدنا أمام حادث غير عادي يحمل مظهرا من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية وعدم تقييدها بالمألوف للبشر الذي يحسبه البشر قانونا لا سبيل إلى إخلافه. ومن يعني مسألة الأسباب، ده أنا كبير في السن ومرأتي عاقر، يبقى خلاص بقى بالقانون بتاعتنا مش هينفع تخلف، فاهمني؟ ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء في حدود هذا القانون، فإذا لم يستطيعوا تكذيبه لأنه واقع صاغوا حوله الخرافات والأساطير. حاجة بالقوانين بتاعتنا والمنطق مستحيل تحصل، لو حصلت يقعد يقول لك ده صدفة، ده قدرا، ده أسطورة، ده معجزة، ده، فاهم ازاي؟ فها هو ذا زكريا الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها، ها هو ذا تجيش في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في الخلف، وهو يرى بين يديه مريم الصالحة المرزوقة، فيتوجه إلى ربه يناجيه ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة هنالك في اللحظة دي في المكان ده دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟ كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن ولا تتقيد بمألوف الناس، وامرأة عاقر ورجل كبير في السن، لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعل ما تريد. كان حرصه على الولد ليه بقى؟ لخدمة الدين. قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلم يكن هدف زكريا عليه السلام من دعائه عرض الحياة الدنيا، وإنما كان هدفه من دعائه أن يكرمه الله بولد صالح يرث النبوة من بعده ويحفظ أمر الدين الذي هو من عند الله ومن ثم لا يضيعه. وهذا الدين هو تراث آبائه وأجداده من الأنبياء، فكان زكريا عليه السلام من ذرية يعقوب عليه السلام. وقد خشي زكريا عليه السلام الموالي، كان خايف من مين؟ من الموالي، مش هو قال كده وإني خفت الموالي من ورائي؟ إيه بقى الموالي دي؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الموالي هم الذين يلونه من النسب وهم بنو عمه، ولاد عمه، وبني عمه دول كانوا من أشرار بني إسرائيل. فهو خايف على الدين من بعد ما يموت من دول. فقد خشي زكريا عليه السلام الموالي من بعده ألا يحسنوا خلافته في أمته ويبدلوا عليهم دينهم. وزكريا عليه السلام لم يعقب نسلا لم يعقبه نسل لوجود عائق، ما خلفش يعني بسبب مسألة ان زوجته عاقر وهو كبير في السن، وهو ان زوجه زوجته كان اسمها إيشاع كانت عاقرا. اسمها حنة بنت فاقود، دي ام ستنا مريم. حنة بنت فاقود دي امرأة عمران اللي هي ام ايه مريم عليه السلام. يقال بقى ان إيشاع او إليصابيت هي اختها اللي هي زوجة سيدنا زكريا عليه السلام، فكانت عاقرا وليس هناك في ذريته من يملك تربيته وإعداده لوراثته وخلافته. ولقد أخبر الحق جل وعلا عن هذا المشهد الجليل في كتابه فقال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وعلى فكرة الآيات دي، الآيات الأوائل دول في سورة مريم في إنجيل لوقا نفس المعنى اللي هو الحال اللي موجود دلوقتي. يعني قرأته لقيت نفس الايه نفس المعنى دي، بس بقى ايه شتان بين المعاني الراقية بقى كلام هناك وما مكتوب في إنجيل لوقا إليصابيت. المهم بس ما حد يقراه، ما حدش دعوه، بقول ما حدش يقراه. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يعني يورث الايه النبوة. قال ابن كثير رحمه الله وليس المراد ها هنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير ها هنا وحكاه عن ابن صالح من السلف. الشيعة بيقولوا أنه يرث في المال. وابن جرير الطبري للأسف في التفسير قال برضو نفس المعنى، لكن هذا الأمر كان في الدين وليس في المال، وراثة الدين وليس وراثة مال. لوجوه: أولا ما قدمناه عند قوله تعالى وورث سليمان داود، والحتة دي وضحناها جدا في قصة سيدنا سليمان، فيورثه في إيه؟ في المال. طب ما أولاده كلهم ورثوا، فهمني؟ يبقى ادعى أن يخص سليمان بالذكر عن أخواته، يبقى أكيد خص بشيء مختلف عنهم. طب يعني ياخد فلوس زيادة؟ لا، يبقى سيدنا داود ظالم وحشاه، مش هينفع. يبقى الحل إيه؟ علم نبوة. ما يورثوش ايه؟ نعم، لا، الانبياء اللي قبل كده هم اللي ما يورثوش مال. الانبياء ما يورثوش مال، فده دليل تاني على ان هو مش بيورثوا، قصده يورثوا المال. فالمقصود وورث سليمان داود اي في النبوة والملك، كما ذكرنا كلام ده لابن كثير في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث أو لا نورث ما تركنا فهو صدقة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فهذا نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورثته الذين لولا هذا النص لصرف إليهم، وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع زوج. يعني أبو بكر الصديق لما مسك الخلافة بعد موت النبي ما اداش ميراث لزوجات النبي التسعة، ولا ادى لسيدة فاطمة بنته وعمه العباس رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر في خلافته ما اداش ميراث لعمه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث. قال لهم معلش أنا ما بمنعكوش عشان حاجة، بس أنا بمنعكم مش عشان حاجة، إنما بمنعكم لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. والثاني أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حديث صحيح. يبقى يورث إيه بقى وما يورث إيه؟ يبقى مسألة إن هي ميراث مش في المال، دي ميراث في النبوة. الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم. ده كل نبي مش حابب الدنيا، والدنيا عنده أهون من لا شيء، لا تسوي شيء، فيقوم يقول يا رب اديني أولاد عشان ياخدوا الدنيا، فهمني؟ لا طبعا. فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم من الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثا له فيه. الرابع أن زكريا عليه السلام كان نجارا يعمل بيده ويأكل من كسبها، كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، كان يعمل حدادا مع أنه ملك، ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهادا. يعني واحد في مكانته يقول لك أنا أجهد نفسي ليه وأتعب ليه وأقعد أنجر في خشب وأقطع الشجر وأجيب الشجر وأشيل الفروع منه وبعدين ألمه وبعدين أقطعه وبعدين أجيب مسامير، إيه ده؟ ده تعب، فاهم؟ واحد يقول لك إيه لا أنا في مكانة الأنبياء ما أعملش كده. فكان يعني لا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهادا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له ولمن يخلفه من بعده. وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله. طب هو شغال بيجيب فلوس، فاهمني؟ يوم يقول ابني يورثني في إيه بقى، فاهمني؟ يورثني في شغلتي ويتعب زيي، ولا أجيب فلوس وحوشها له؟ طب يورثني ليه؟ هي شغله على قده يا دوب. وبعدين شفنا احنا سيدنا زكريا كان بينجر ويبيع، وبعد ما يبيع قبل ما يروح البيت يكون صرفه كله على الفقراء والمساكين، ويرجع بس بحاجة ايه يجيب بها عشاء للبيت وخلاص، فاهم قصدي؟ فده يقول لك يورث ايه؟ يخلف واحد يورث ايه بقى منه؟ هو في حاجة عشان يورثها؟ طب ما فيش حاجة يورثها بقى، يبقى طالب ولد يورث ايه؟ يبقى كل ده مقصود انه يورث ايه؟ الدين، النبوة، العلم. إنه يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس، بعيدا عن أسماعهم، في عزلة يخلص فيها لربه ويكشف له عما يثقل كاهله، ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال. رب، قال إيه؟ رب بلا واسطة، حتى ولا حرف نداء، ما قالش يا رب، ما قالش أي رب، ما قالش ها يا رب، ما دي كلها من أدوات النداء، ما قالش رب، ها؟ يعني واستعملها بلا واسطة، ما جابش واحد واسطة بينه وبين ربنا، على طول رب، عايز كذا يا رب على طول. وأنا بستعجب على الناس اللي إيه، يروح لواحد ميت في ضريح ويقول لك ده أولياء الله الصالحين، وياخدوا واسطة يوصلوا لرب العالمين، ويقول لك مدد، مدد إيه يا ابني، ده أنت عايز تتمد على رجلك. وبعدين مدد ده بيتاخد من مين؟ من الله عز وجل. ربنا عليه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، مش من الشيخ فلان. يبقى المدد منين؟ من ربنا. لا يقول مدد ولا بتاع ده. حتى القرآن كله لما تيجي تتأمله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المشركين بيسألوا بيقولوا له مين ربك، شكله ايه ده؟ فربنا علم النبي ان هو يرد يقول ايه بقى؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ويسألونك عن المحيط قل هو اذى، ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، كل حاجة ايه؟ قول قول قل قل قل، الا آية واحدة، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. ما قالوش قل، اطلع بقى منها، ما حدش بيني وبين عبادي، عبادي يقولي مباشرة. ده اذا كان ده حال النبي، رايح انت لواحد اقل من النبي تقول له تعالى لي واسطة لربنا؟ فهمت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا دعا زكريا ربه بلا واسطة، قال رب بلا واسطة ولا حرف نداء، وإن ربه لا يسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء، ولكن المكروب يستريح إلى البث، أما يطلع اللي جواه يستريح إلى الإيه؟ البث. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مش أشتكي لحد. فصبر جميل، يعني أصبر بلا شكوى. ويحتاج إلى الشكوى، الإنسان المكروب بيحتاج لشكوى، بس يشتكي لمين؟ لأن الشكوى لغير الله ما زال، فيشتكي لله بس. والله الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر، فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ليه؟ ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق، ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عاهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر، وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه ولا يخيب من يتوكل عليه. فقال لهم إيه؟ ادعوني. ربنا بيأمرنا أن احنا ندعو ليه؟ عشان نستريح، عشان اللي جواه هم يطلعه، اللي هو قرب يفرجه، وهكذا. هتشكي لمين؟ ما احنا قلنا الشكوى لغير الله ما زال، فلازم تشكي. وكتير من الناس لما يجي يقول لي انا تعبان مخنوق انا ما اعرفش، اقول له روح اقفل عليك الاوضه بتاعتك في البيت، اسجد لله كده سجده، اسجد ابكي وقول كل اللي جواك، هتخرج منها مستريح. ما تحكيش لحد، بس قول له هو، وقول كل اللي انت عايزه. وخلي بالك، طب ربنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، طب قولوا لنا ادعينا ليه؟ طب ما هو العالم بحالنا غنى عن سؤالنا، طب ما بندعي ليه؟ لان لازم ده في مصلحتك انت، لان الدعاء عباده، فانت لما بتدعو انت كده بتعبده، زي ما بتصلي وبتصوم وبتزكي دي برضو عباده، انك تدعو دي عباده، فاهمني؟ وفي نفس الوقت ان انت لما بتدعو انت بتستريح، شلت من عليك عبء وهم على كاهلك. وفي نفس الوقت هو وعدك لو دعيتني استجيب لك، ما دعيتش مش استجيب، خلاص خلص الموضوع. ذلك عمر بن الخطاب كان فاهم رضي الله عنه، ده يقول لك ايه، انا لا احمل هم الاجابه، هم اجابتي انا ولا في بالي الاجابه خالص، انما احمل هم الدعاء. انا مشكلتي في الدنيا دي الدعاء، لان لو ربنا رزقني ان انا ادعوه يبقى هيستجيب. فهي المشكله ان انا بس يفكرني ادعوه، هي دي بس المشكله. تفهم ازاي؟ فانا لو دعيته هيقول لي لا لا، لا يبدل القول لديه سبحانه وتعالى، وليس هو بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. صح، ربنا ما بيتبدلش عنده القول. فهو قال لك ادعيني، ادعوني ايه؟ استجب. انت دعيت لا هيستجيب لك عليه. فهمني؟ اني قريب، اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي. ايه اذا؟ شرط، في شرط، اداه شرط ايه؟ اذا دعاني استجيب له، اذا ما دعانيش ما استجيبش، خلاص خلص. فسيدنا عمر قال لك ياس، يبقى المشكله عندي دلوقتي مين؟ ان انا ادعو، مش ان انا مش الدعوه تستجاب. وزكريا يشكو الى ربه وهن العظم. خلي بالك، هو ليه سيدنا زكريا نشن على العظم مع ان جسمه كله وجع؟ قال لك لا، اذا كان العظم هو اللي بيشيل الجسم، لما العظم نفسه مش نافع يشيل الجسم يبقى جسم عامل ازاي؟ خلاص وقع كله. فاهم ازاي؟ وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن. فالعظم هو اصلب ما في الجسم، وهو قوام الجسم الذي يقوم به ويتجمع عليه، اللحم بيتجمع عليه. ويشكو اليه اشتعال الراس شيبا، ما قالوش راس شابت، قال له ده اشتعلت، يعني كلها بيضة شكلها ايه؟ زي النار المشتعل، يعني ما فيهاش ايه؟ ما هو الاشتعال لما النار بتشتعل في شيء بتسيب حاجة ولا بتشتعل في كل اللي طليته؟ الشيب مسك راسي كلها، يبقى ده حال ايه؟ انت عارف هو معناه عايز يقول لربنا ايه؟ بقول له انا ضايع ماليش الا انت، هي معناها كده. فاهم ازاي؟ بقول له هجيبها منين؟ فكان يشكو اليه اشتعال الراس شيبا، والتعبير المصور يجعل الشيب كانه نار تشتعل، ويجعل الراس كله كانما تشمله هذه النار المشتعله، فلا يبقى في الراس المشتعل شعره سوداء. ووهن العظم واشتعال الراس شيبا كلاهما كنايه عن الشيخوخه وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه الى ربه، وهو يعرض عليه حاله ورجاءه. ما كان ممكن يختصر يقول له ايه؟ يا رب انا كبرت في السن، صح؟ انما لا، كان ممكن يقول يا رب انا بلغت من العمر 70 80 سنه 90 سنه 120 سنه، صح؟ لا، هو بينقي ايه اكتر. بص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تعامل ربنا عامله معامله الاطفال. يعني ايه؟ الطفل اذا سال أمه سؤالا فلم تعطيه إياه بكى، فأمه عشان تريح نفسها منه تعمل إيه؟ تديله عشان يسكت. وصلت لك ولا لسه؟ ولا المثل أعلى. فأنت عايز حاجة من ربنا ما ادهلكش، عيط، عيط له. آه والله، الأول بس في نقطة الإيه؟ البوكة دي يديك على طول. وخلق البحار والأنهار والأمطار ويريد منك أنت دمعة واحدة. شفت بقى؟ ودمعة واحدة عند ربنا غالية كتير. وعينان لا تمسهما النار، منهم عين بكت من خشية الله. صح؟ طيب، ده في نفس دي في مسألة ايه؟ البكاء. مسألة تانية الإلحاح بقى. الإلحاح دي يتكلم ابن القيم عنها كلام قيم في كتاب الفوائد. حد قرأ كتاب الفوائد؟ انصحكم تجيبوه، مكتبه اولاد الشيخ هنا. ايه، انا ما بحبش اعمل دعايه اصلا ولا حاجه، بس ايه يعني اي مكتبه اسلاميه، بس هي عامه هي جنبيكم اهي عند الشارع اليابان. روح هناك اشتري كتاب الفوائد، نسخه مطبوعه صغيره كده، تقريبا في حدود 5 جنيه 6 جنيه بالكثير، لابن القيم. كتاب الفوائد ده انت عارف ايه ابن القيم عمله ازاي؟ بيبقى قاعد كده تجيله فكره يوم يكتب قبل ما تطير، فكرة على فكرة على فكرة تكونت بقت كتاب، زي صيد الخطر لابن الجوزي. وكتير من العلماء كانوا بيعملوا مسألة الايه؟ التقميش ده، قمش. وانا الشيخ بتاعي لما كان بيعلمني كان يقول لي ايه؟ قمش ثم همش. دايما كان يقول كده، ودايما كان يبقى شايل في جيبه ايه؟ قماشة. دايما ورقة كده ومكاتب فيها أي معلومات، وراكب العربية جات له فكرة، كده فبيجمع، وانا فعلا بقيت فعلا اعمل ده لقيته كنز، بقيت اجمعه وفجأة الاقي عندي معلومات رهيبة انا مستغرب جات لو جيت اجيبها تاني ما اعرفش. فالمقصود كتاب الفوائد ده فيه فايدة جميلة قوي، بيقول لك ايه بقى في مسألة الالحاح، احنا كده عرفنا البكر الالحاح بقى، يقول لك انا هقولها لك بالبلد يعني باللغة العامية كده، يقول لك اما تخبط على بابه لو ما فتح لكش ما تمشيش، خبط تاني اترك الباب تاني خلاص. طب ولو فتح وقال لك امشي اعتذر، طب لو اعتذرت وما تقبلش ارجع اعتذر تاني، طب لو مشاك اما تمشي اقف من بعيد لما تلاقي حد داخل ادخل في وسطيهم. فهمت ازاي؟ يعني ايه مش همشي مش همشي، ها؟ اه وصلت لك بس هي دي. فأبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، برضو دي من الكلمات اللي ايه الذهبية، يعني ايه يعني انت مش هتخبط على باب ملك ثم خبطة كده ما فتح لكش تقوم ماشي، لا خبط انت عايزه محتاجه. فوهن العظم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه، ثم يعقب عليه بقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا. جميل أوي، عارف دي معناه ايه؟ بقول له يا رب يعني أنا ما فيش مرة أدعوك وأطلب منك حاجة إلا وتديني، هتيجي المرة دي ما تدينيش؟ شفت معناه ايه؟ بقول له انا طلبت منك وانا صغير كذا اديتني، ولما كبرت طلبت كذا اديتني، مفيش مرة في حياتي في 120 سنة ولا 150 سنة ولا العمر دوت طلبت منك حاجة ورديتني، هتيجي المرة دي بقى لما اطلب منك تسيبني؟ يعني معنى ايه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ عنده يقين في الله وهكذا، وحسن ظن بالله ورجاء. فمعترف وفي نفس الوقت فيها فايدة انه بيعترف، بقول يا رب انا ما بنكرش الجميل، انا معترف ان انت صاحب فضل علي واديتني، ففي فيها ايه معنيين، يعني انت صاحب فضل علي وانا بعترف مش ناكر للجميل، واللي ما بينكرش الجميل بتديله صح ولا لا؟ ما انت لو جيت تدي الواحد ونكر الجميل هتعمل ايه؟ مش تديله، ما استحقش. برضو نفس المعنى ما سيدنا ابراهيم قال ايه؟ وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، يعني أنا من المقبولين إن شاء الله عند ربنا مش هيسيبني. ولما قال لي لأبوه برضو سيدنا إبراهيم لما قال لي لأبوه آزر قال له إيه؟ السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، برضو هم عودنيش إنه يردني. فهم قصدي إيه؟ وهكذا. ففي هذا الدعاء تكون معترفا بأن الله قد يعني سيدنا زكريا هو بيعترف ان ربنا سبحانه وتعالى قد عوده ان يستجيب اليه اذا دعاه، فلم يشق مع دعائه لرب، ما فيش شك خلاص، ما فيش تعب، وهو في فتوته وقوته، ربنا اعطاه يبقى دلوقتي وانا محتاجك هتسيبني؟ لا طبعا. فما احوجه الان في هرمه وكبرته ان يستجيب الله له ويتم عليه نعمته. وهنا بدأت البصرة، ويا لها من بصرة، ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضا، فالرب ينادي عبده من الملأ الأعلى. إيه ده مش استجاب بس، ده نادى كمان، يا زكريا، ويعجل له البصرة، إنا نبشرك بغلام، كنت نفسك خد، ويغمره بالعطف فيختار له اسم الغلام. ده كمان مش هتعبك وان انت تسميه، ده هسميه لك بنفسي كمان. ايه ده انت شفت الكرمة دي ايه؟ فاختار له اسم الغلام الذي بشره به، اسمه يحيى، وهو اسم فز غير مسبوق، ما كانش فيه اسم حد قبل كده بالشكل ده، لم نجعل له من قبل سمية. يلا هدية كمان، عايز ايه انا اكتر من كده؟ يعني مش بس هخلي مراتك تخلف وخليك انت تخلف في السن ده يعني، لا ده كمان هرزقك، مش بنت لا ده ولد، ومش ولد كمان ده كمان هسميهولك. تفهم ازاي؟ قال ابن كثير ان الله تعالى اجاب عبده زكريا ما سأله، فقال تعالى: يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ده لسه ما نزلش ايديه، ده لسه ما يصلي عن رفع ايديه يدعو، ما الصلاة اصلا في اللغة معناها الدعاء، فهو رفع ايده بيدعي، لا ما لحقش لسه ينزل ايده، يعني الاجابة ايه؟ فوري على طول. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، والفاء حرف عطف للسرعة، وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، يبقى سمه له مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصور، كمان بشره انه يبقى نبي وكمان مش هيتجوز، بس مش معنى كلمة مش هيتجوز دي يبقى دي معناها ايه؟ ان احنا ما نتجوز، لا ده هي بيوصف بيقوله يحيى ده هيبقى صفاته كذا يعني، ونبيا من الصالحين. وقوله تعالى: ولم نجعل له من قبل سمية، قال قتادة وغيره: أي لم يسمى أحدا قبل بهذا الاسم. وقال ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله، فيش امرأة عاقل عاقر كانت لا تنجب خلفت قبل كده ايه واحد زي. ايوه عربي. بص، ويحيى هو ليه سمي يحيى برضو؟ العلماء لهم كلام في الحتة دي. ما هو لم يجعل له من قبل سمي، ما فيش حد من بني اسرائيل سم. ما هو يحيى هم بيسموه يوحنا، فهو يحيى من الاحياء والحياة عرب اهو خلاص. هل في حد بقى في بني اسرائيل في اللغة العبرية العبرانية كان بيسمي بالاسم العربي؟ لا، فهو لم يجعل له من قبل سمي. كلغة ومعنى وكواقع من المعنى، بمعنى ايه؟ ام عاقر، يبقى الرحم ميت ما فيهوش انجاب، فاصبح الرحم في حياة في الانجاب. فهمتها؟ يحيى ليه؟ لانه احيا عاقر امه. يحيى ليه؟ لانه هيموت شهيد فيبقى حي. يحيى ليه؟ لانه هيحيي الايمان في قلوب بني اسرائيل من جديد. فهمني؟ فلذلك ايه؟ عرفت بقى لما ربنا يسمي اعرف ان فيه هدف. لم نجعل له من قبل سمية. وتأتي البشارة في الآية الأخرى بقوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته وأسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته، أي محل ومجلس صلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: أن الله يبشرك بيحيى، أي يولد من صلبك اسمه يحيى، مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى ابن مريم، لأن هما الاثنين هيطلعوا أولاد خالة هيتربوا مع بعض ويكبروا مع بعض وهيدعوا هما الاثنين مع بعض. ولسه لينا حديث كان ربنا سبحانه وتعالى أمر به يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم إن هما يبلغوا لبني إسرائيل. فيحيى بن زكريا عليهما السلام هيقول لسيدنا عيسى، سيدنا عيسى اللي هيقول له: يا يحيى انت ما بلغتش الناس ليه؟ ما بلغتش بني اسرائيل ليه؟ لو ما رحتش تبلغهم دلوقتي انا بلغهم عشان ربنا ما يعاقبناش. فقال له: لا خلاص يا عيسى انا هروح ابلغهم دلوقتي. فخطب خطبه في مسجد الاقصى، اتملى المسجد عن اخره لدرجه الناس بقت قاعده على الشبابيك، والخطبه دي فيها وصايا هنبقى نعرفها ان شاء الله. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ما حكيناهاش في القصه ابقوا ذكروني بيها ونحكيها لكم. طبعا من التوراه والانجيل. لا، ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود مصدقا بكلمة من الله، الكلمة اللي هي مين؟ عيسى. ربنا قال لستنا مريم كن عيسى، خلاص كان عيسى. فهمني ازاي؟ كلمة كن عيسى انتهى الامر، فهو يصدق هذه الكلمة. سيدنا يحيى نعم نزل عليه كتاب، قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وفي شعر يقول بعض أبيات جميلة أوي في الحتة دي، ربنا يذكرنيها يعني، يقول ايه: بني تعلم فإن العلم فخار النبوة، وخذه دوما بقوة، فإن الله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. إيه؟ آه مش واخد بال. آه ده زمان بقى، أما كان في علم زمان، زمان زومن صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. المهم فهو يصدق سيدنا عيسى يعني، ويكون هو سيدنا عيسى هما الاثنين داعين الى الله. ايه بس موسى وهارون كانوا اخوات. اه موسى وهارون كانوا اخوة، انما يحيى وعيسى ولاد خالة. مصدقا بكلمة من الله اي بعيسى ابن مريم، اذ هو اول مصدق به وعلى سنته وعلى منهاجه. وسيدا يعني سيدا في العلم والحلم والعبادة والخلق. وحصورة أي يحبس نفسه عن الشهوات عفة وزهدا، ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك، ده مش مريض ولا حاجة. وما قاله بعض المفسرين أنه كان عنينا يعني ملوش في المرأة، فهذا باطل لا يجوز على الأنبياء لأنه نقص وذم. والآية وردت مورد المدح والثناء، لا تتكلم عن ثناء عليه ومدح، يبقى ازاي دي بقى تتكلم في حاجه كلمه حصور يبقى عيب، عيب فيه؟ لا، ده المقصود فيه ان هو ايه، زاهد لله متفرغ لله يعني. بس الكلام ده كان عندهم مش عندنا برضه. اه قال القاضي عياض: اعلم ان ثناء الله تعالى على يحيى، برضه اسمه يحيى مش يحيى، عشان برضه كتير من الناس بسمعها يقول لك يحيى يولي على يوسف، يقول لك يوسف هو اسمه يوسف. ايه يوسف دي؟ حتى في حتى بقى لما تيجي تكتب في الانجليزي تبان هنا يوسف واي او يو اس اس او اف، ما تكتبش اي اف، ما ينفعش. قال القاضي عياض: اعلم ان ثناء الله تعالى على يحيى انه كان حصورا، ليس كما قاله بعضهم إنه كان عنينا أو لا ذكر له، ليس له ذكر يعني حاشاه، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين، المفسرين فاهمين العقلين، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصور أو يمنع نفسه من الشهوات. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، واحد مش قادر يتجوز يبقى مش راجل، صح؟ هيقول لك كده. وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها، أما تكون الشهوة موجودة وهو يمنعها ده فضله ليه، إنما لما يكون مش موجودة زي الصوم، أنت صايم والطعام أمامك وأنت ممتنع بإرادتك فهنا بتحمد عليه، لكن واحد جعان ومش لاقي اكل وصايم يحمد عليه؟ انت فاهم قصدي؟ ما هو مش لاقي. ولذلك عشان هنا بقى لك فرصه بقى عشان نربط الاحداث ببعضها، هنا تقدر تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك ايه بقى، ان الله عز وجل يبغض ثلاثه وبغضه لثلاثه اشد، يبغض الزاني، يبغض الشاب الزاني، ولكن بغضه للشيخ الزاني اشد، واحد كبير في السن ويزني، طب يا عم انت هتموت تزني ليه؟ طب الشاب اللي عنده شهوه مسك يعني هو مش معذور، بس مقارنه بيك معذور. طب انت ومن ضمنهم ملك كاذب، طب الناس بتكذب عشان خايفه حد يعاقبه، طب الملك انت اللي في ايدك كل حاجه، طب تكذب ليه؟ انت فاهم قصدي؟ عشان كده هم دول، فهمت بقى الحديث ده؟ هي نفس الحكايه، واحد مش لاقي ياكل، طب صايم عليه؟ ما انت اصلا مش لاقي. زي واحد برضو ايه ما يقدرش يضرب شخص ما، فيقول لك ايه انا ماسك نفسي عليه، ماسك، طب خلاص لو سيبناك هتعمل ايه؟ ولا حاجة. فده ما بقاش اسمه حليم، ده مش حليم. الحليم بقى اللي عنده قوة يستطيع فعلا انه يضربه بس يمتنع، مش خوف منه. فهمت الفرق بين ده وده؟ فهنا تحمد في ده ولا تحمد لده. فانما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها، إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام كان جاهد نفسه في مسألة الزواج، أو بكفاية من الله كي يحيى، يحيى عليه السلام، إن ربنا هو اللي كفى عنه هذا الأمر، فاهمني؟ ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا. دي بقى متجوز وعنده شهوة وما أثرش في حق زوجته وولاده وما أثرش في حق دينه وربه، يبقى ده مين ده بقى؟ ده حاجة عالية ده خالص، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتجوز 9 ها وعنده شهوة وقوة تفوق 40 راجل، ورغم ذلك كانت امرأة يوما تحدثه في مسألة الطهارة من الحيض، فبيقول لها ايه ثم تمسكي، يعني قطعة مسك تحطيها على كرسف على قطنه، فقالت له طب ازاي اعمل ايه وشه احمر، هو ايه هو متجوز 9 وشه احمر صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه ده بقى المكانة العالية صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة. السيدة عائشة تقول له ايه طب ما تسرح شوي، يقول لها افلا اكون عبدا شكورا. فكان بيضاف لدوت لميزان حسناته برضو، ازاي ان هو كده بيحصنهن صح، بيعصمهن مش زوجته، ويعطي كل امرأة منهن ايه حقها بتحصينهن وقيامه عليهن واكتابه لهن وهدايته اياهن، كان بيهديهم كمان ويعلمهم، فبيعلمهم دينهم ويعلمهم كل شيء. بل قد صرح انها ليست من حظوظ دنياه هو، يعني موضوع زواجه ليهم ده مش عاد عليه حاجة، مش من الدنيا بتاعته هو، وان كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، حبب الي من دنياكم، يعني الموضوع ده خاص بيكم انتوا اصلا بس ربنا جعله فيه، يعني هو اصلا مش عايزه، انت فاهم قصدي ايه؟ ورغم ذلك ايه لما قام بي قام بي على اكمل وجه برضه صلى الله عليه وسلم. فكان يطوف على نسائه 9 في ساعه واحده بغسل واحد. والمقصود انه مدح، يعني الايه هذه الآية فيها مدح ليحيى في مسألة حصور، ما يزم ليحيى عليه السلام بأنه حصور، ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن. مش معنى كده أنه لو اتجوز يبقى مش هيقوم بالواجب، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم، يعني ممكن يكون خلف واتجوز. جبناها منين دي بقى؟ ركز كده في دعاء سيدنا زكريا، ركز، هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهمت المقصود ايه؟ فممكن كان الآية دي الدعاء استجيب، ايش معنى هيستجاب كله الحتة دي؟ لأ، كان يبقى فيها تنويه، فربما يكون فعلا تزوج سيدنا يحيى وانجب و و و و ودل ذلك على انه كان في فترة شبابه وصبا وقوته وشهوته حصور، يمنع نفسه عن النساء، لكن لما تزوج كان ايه يأتي وكل شيء بحقه. معايا؟ والله اعلم. وقوله تعالى ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى عليه السلام بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، مسألة النبوة أهم من الولادة، كقوله لأم موسى إنا ردوه إليك افرحي، بس في حاجة أحسن من الرد، وجعلوه من المرسلين. طب يعني كده ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا زكريا ينجب رغم أن امرأته عاقر، ورغم أنه هو كذا ورغم كذا ورغم كذا، كل ده يدلك على قدرة الله تعالى التي لا تحدها حدود. والكلام ده مش على ايام سيدنا زكريا بس، ده الكلام ده معاك انت شخصيا. ازاي؟ المرة الجاية هقول لك ازاي. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايه عاوز ايه بس؟ في عيسى حدبان قال عمران، في مسألة اصطفاء آل عمران في قصة عيسى. ايه ايه انا واخد لما نيجي نتكلم عن حكم الرومان في العهد ده ماشي، بس ده مش هيبان برضو في قصة سيدنا يحيى، هيظهر في قصة سيدنا عيسى، لان الرومان كانوا على اشدهم مع اليهود في قصة سيدنا عيسى، فيبان بقى الناحية التاريخية والسياسية والحكم وغيره في قصة سيدنا عيسى ان شاء الله باذن الله. لقمان ده بقى في قصة القرآن، لما نخلص قصة الانبياء ندخل في قصة القرآن بقى. Exactement.